راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه القناة العلمية المباركة، ونستكمل ما سبق أن تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، لأن هذه المحاضرة العاشرة، وكان الكلام في السابق في المحاضرات السابقة عن أسباب الانحراف عن العقيدة السوية، العقيدة الصحيحة، العقيدة الإسلامية. وحديثنا اليوم في هذه المحاضرة عن المهم في هذا الجانب، وهو ما هي الوسائل، وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة. وهذا مهم جدا أن يعرف الإنسان ما هي الوسائل التي تقيه من أن تزل قدمه بعد ثبوتها على العقيدة الصحيحة. ولما ذكرنا فيما تقدم الأسباب الرئيسة في من أسباب الانحراف، وذكرنا 9 أسباب مرت معنا في المحاضرة السابقة: الجهل بالعقيدة الصحيحة، اتباع دعاة السوء، اتباع الهوى، الغلو في الصالحين والغلو في الدين عموما، التقليد الأعمى، اتباع سبل الضلال، الغفلة، الكبر، اتباع الشيطان. فالوسائل الواقية من هذه الأسباب هي ما يقابل كل سبب من الأسباب. الوسيلة الواقية هي ما يقابل هذا السبب. فحينما نأخذ مثلا الجهل بالعقيدة الصحيحة، فإن الوسيلة الواقية من هذا هو العلم، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المقابل لهذا الجهل. وهذا ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد قليل إن شاء الله. اتباع دعاة السوء يقابل ذلك الرفقة الصالحة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي مقابل اتباع دعاة السوء، وهو سبب من أسباب الانحراف، يقابلها اختيار الرفقة الصالحة والحرص على اتباع دعاة الحق والإيمان واليقين، دعاة الكتاب والسنة، دعاة العقيدة الصحيحة. فهذا هو السبيل الواقي من ذلك السبب، سبب الانحراف. اتباع الهوى هذا من أسباب الانحراف، يقابله ماذا؟ التسليم للشرع والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل. فهما مسلكان: اتباع الهوى أو اتباع الكتاب والسنة. فالسبيل الواقية من هذا، من سبب الانحراف هذا، هو الاستجابة لله وللرسول والاستقامة على دين الله عز وجل وعلى طاعته. الغلو في الدين عموما يقابله ماذا؟ السبيل الواقية هي الاستقامة. الاستقامة بمعناها الشرعي: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. التقليد من أسباب الانحراف. ما هو سبيل الوقاية؟ الاتباع للدليل وللحق ولأهل الحق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألوا أي شخص أو أي أو تتابعوا أي ناعق، وإنما أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتباع سبل الضلال يقابله الثبات على الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الغفلة يقابلها اليقظة، أن يكون الإنسان حاضر القلب ولا تكن من الغافلين. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه قال أحد الصالحين، أحد الأشخاص لأحد الصالحين: أوصني. قال: احذر أن يأخذك الله على غرة. الإنسان لا يدري متى يموت، لكن لا يموت وهو غافل عن الله عز وجل، فيجب أن يكون القلب يقظا دائما مستحضرا لقاء الله سبحانه وتعالى. فالبعد عن الغفلة إنما هو باليقظة. الكبر يقابله التواضع. اتباع الشيطان يقابله ماذا؟ معصية الشيطان وعدم الانقياد واتباع خطواته والبعد عنه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمن أسباب الانحراف اتباعه، سبيل الوقاية هو اتخاذه عدوا وعصيانه والبعد عن مسالكه وخطواته. هذا إجمال لبعض الأسباب الواقية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة. وهناك تعداد لبعض النقاط المهمة التي تعد من وسائل الوقاية من هذا الانحراف، ونذكرها بإجمال ثم بالتفصيل. أما الإجمال فلما ذكرنا أن الانحراف إما في مصادر التلقي أو في منهج الاستدلال، فالوقاية هي توحيد المصدر والتلقي من الوحي المعصوم دون غيره، واتباع سبيل المؤمنين في منهج الاستدلال، في سبيل اتباع منهج الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في الاستدلال من النصوص وفقه النصوص ومعرفة مراد الله ومعرفة مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما وسائل الوقاية التفصيلية فمنها: أولا، اتباع الصراط المستقيم القائم على منهاج النبوة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق، افتراق هذه الأمة بعدد أكبر ويفوق افتراق الأمم السابقة. بين لنا الفرقة الناجية، ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام. فاتباع الصراط المستقيم القائم على منهاج النبوة، وهو سبيل الله، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه أصحابه من بعده أتباعهم وأئمة الدين. يقابل ذلك الحذر من ما يضاد من سبل البدع والضلالة والانحراف الكثيرة. النصوص في هذا كثيرة، منها على سبيل المثال ما مر معنا وتكرر وهو مهم جدا لأنه منهج في سبيل السلامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومر معنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لمعنى هذه الآية والتطبيق العملي لها. فاصل ثم نعود لنواصل ونستكمل ما بدأناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وبدأنا في تعداد بعض وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة، وإلا فالسبب الرئيس هو اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الهداية والثبات على الحق حتى يلقى العبد ربه وهو راض عنه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فالسبيل أو الوسيلة الأولى كما تقدم هو اتباع الصراط المستقيم القائم على منهاج النبوة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل الآية وأن هذا صراطي مستقيما وتكلمنا عليها. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومر معنا أيضا في الحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه المتقدم، وهو منهج أيضا في الاستدلال وفي سلامة المنهج، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث وهذه النصوص وما في معناها كلها تدل على تأكيد معنى الثبات واتباع الصراط المستقيم، وهو سبيل الوقاية بإذن الله عز وجل. وحينما يدعو الإنسان اهدنا الصراط المستقيم يدعو بقلبه لا بمجرد لسانه فقط، من أجل أن يثبته الله سبحانه وتعالى على هذا الصراط المستقيم. وكان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فتسأله مسلمة رضي الله تعالى عنه: أو تخشى علينا؟ لكثرة هذه الأسئلة قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلذلك المرء يحتاج إلى سؤال الثبات على دين الله عز وجل حتى الممات، الثبات على الصراط المستقيم. ومن اجتهد في تحري الحق والبحث عنه بإخلاص وصدق فإنه موعود بالهداية إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من الوسائل الوقاية من الانحراف الحذر من دعاة السوء وأئمة الضلال والبعد عنهم قدر المستطاع. وقلنا إن كل سبب من أسباب الانحراف يقابله وسيلة من وسائل الوقاية من ذلك السبب. فلما ذكرنا أن اتباع الصراط المستقيم هو من وسائل الوقاية، هذا يقابله ماذا؟ يقابله اتباع سبل الضلال التي هي من أسباب الانحراف وعن الحق، الانحراف عن الحق. الحذر من دعاة السوء هنا يقابله اتباع دعاة الحذر من دعاة السوء وأئمة الضلالة، يقابله أن من أسباب الانحراف هو اتباع دعاة السوء، وهو السبب الثاني الذي مر معنا بالأسباب. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية التي بيّنت مسالك أهل الزيغ والضلال والانحراف وأهل الرسوخ والعلم وأولي الألباب في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا المسلك الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المسلك الثاني: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا يسمى بدعاء الراسخين. فمع رسوخهم واتباعهم للكتاب كله، إيمانهم بالكتاب كله، إلا أنهم يخشون الزيغ. فلذلك لما ذكر الله مسلك الزائغين شرع الله بعد ذلك مباشرة هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما تلا هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت الإنسان يتبع المتشابه، يبحث عن المشكل، يثير الشبهات، فهم من الذين في قلوبهم زيغ، والواجب علينا أن نحذر مسلكهم ونحذر سبيلهم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله، أي في الآية، فاحذروهم، أو فهم الذين سمى الله، يعني في قلوبهم زيغ. الواجب علينا الحذر منهم والبعد عنهم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. الله أكبر. هذا الحديث هو من الأحاديث الدالة على سبل الوقاية من الانحراف، وهو الحذر من دعاة الضلالة الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون على الله غير الحق ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهم دجالون كما جاء في الحديث. طبعا هذه من سمات آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان دجالون من الدجل وهو الكذب، كذابون تأكيد لهذا الدجل، يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني لم يروها أهل السنة، لم تروى وتثبت في كتب السنة، لم تروى بالأسانيد الصحيحة، فإياكم وإياهم، تحذير نبوي من هؤلاء الذين يضلون الناس بمثل هذه الافتراءات وهذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والحديث في مسلم. كذلك جاء في حديث الدجال وهو من فتنة آخر الزمان، نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وألا ندرك زمانه، وهو من أخطر دعاة السوء لما جعل الله على يديه من الفتنة، وهو من أشد أئمة الضلال. ويدل على هذا الأصل العظيم وهو التحذير من دعاة الضلال وأئمة السوء. ولذلك شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في كل تشهد في صلاتنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا منهج مهم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد، فليحذر، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل يقسم عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق لتأكيد التحذير من خطورة هذا الدجال وأمثاله من الدجاجلة الكثر، قال: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، صلى الله عليه وسلم، مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ قال: فلينأ عنه، فليهرب، فليبتعد. وهذا تحذير نبوي في البعد عن الدجاجلة دعاة الضلالة من أي جنس ومن أي شكل ومن بأي لسان، البعد عن قنواتهم، البعد عن يعني مواقعهم، البعد عن شبكاتهم، لأنهم عندهم من الوسائل التضليل والشبهات ما يشكك الإنسان في دينه. فالحريص على دينه والوقاية من سلامة دينه الابتعاد عن هذه الجهات الموبوءة بكل ما تعنيه الكلمة. فاصل ثم نعود لمواصلة الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. بعد الحديث عن من أسباب الوقاية من الانحراف عن العقيدة الحذر من دعاة السوء، وذكرنا من رؤوس الضلالة التي شرع لنا الاستعاذة منهم ومن فتنتهم الدجال، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه ولا يقترب منه. هذا فيه توجيه لنا معشر المسلمين الحريصين على سلامة عقائدنا وديننا وسلامة قلوبنا من أن تشرب الشبهات، هو الحذر من المواطن الموبوءة التي تبث الشبهات، من قنوات، من المواقع، من وسائل اتصال اجتماعية جديدة، من روايات، من كتب، من إلى غير ذلك من وسائل الإعلام وغيرها، فلينأ عنه. بعض الناس يقول من حب الاستطلاع نشوف ما عند الآخر، وهذه فيها ما فيها من المخاطرة، أنك تخاطر بدينك. لماذا؟ لأن الشبهة خطافة، فقد تقرأ شبهة ويصل إلى سمعك شبهة من الشبه فتؤثر في قلبك، ويصعب بعد ذلك انتزاعها والسلامة منها. هذا يجرنا إلى الوسيلة الثالثة من وسائل الوقاية من الانحراف، ألا وهي طلب العلم والتفقه في الدين على يد الثقات الراسخين من أهل العلم المتبعين لمنهاج النبوة. وطلب العلم هذا يقابل من الوسائل، يقابل الوسيلة الأولى وهي الجهل بالعقيدة، السبب الأول وهو الجهل بالعقيدة، كما يقابل التقليد وهو السبب الخامس من أسباب الانحراف عن العقيدة. فطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، وخاصة في الأزمان المتأخرة، في آخر الزمان، في مثل زماننا، ومر معنا أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه بنزع العلماء، فيبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا تكمن الخطورة. إذن سبيل الوقاية هو الفقه في دين الله عز وجل، ليعبد الله عز وجل، ليرفع الجهالة عن نفسه ويعبد الله على بصيرة. فإذا بذل وسعه وجهده في ذلك فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى، حتى وإن أخطأ في بعض الأمور. والأمر بالعلم وطلب العلم هذا النصوص أكثر من أن تحصى فيه. قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا إله إلا الله. وأول العلم وآكده وأوجبه هو العلم بالعقيدة، العلم بلا إله إلا الله، العلم بالتوحيد لتسلم عقيدة العبد. فأكبر وأهم وسيلة من وسائل الوقاية من الانحراف العلم بدين الله سبحانه وتعالى والتفقه في دينه سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الانحراف دائما هو إما بسبب شبهات، وإما بسبب شهوات. والشبهات، وهذه سلاح الأعداء، الشبهات هي التي تقدح في العلم ومعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، والشهوات هي التي تشغل الإنسان عن الطاعة والاستقامة والانقياد والعبادة. فالشبهات تفسد القوة العلمية عند العبد، والشهوات تفسد القوة العملية وهي العبادة والتعبد. ينشغل الإنسان بالشهوات فيضعف تعبده وصلاته وذكره لله عز وجل، وكل منهما يؤثر في ضعف الإيمان ونقصه. ما هو سبيل الوقاية من ذلك؟ هو العلم. العلم تقوية القوة العلمية عند العبد، فيعرف ربه فيكون قادرا على جماح نفسه، وصابرا على حبسها عن ما لا يرضي الله عز وجل، وتقييدها بحدود الله، فيسلم من داء الشهوات ومن داء الشبهات بالعلم. فهو الدواء الذي يعالج هذين الدائين اللذين هما أخطر ما يكون على العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا طلب العلم كما قلنا هو يقابل الجهل ويقابل التقليد، وهذا الجهل يعني لا حدود له، فقد يكون جهلا بالسنة فيتعلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الجهل بآثار السلف، قد يكون الجهل بمقاصد الشريعة وأصولها وقواعد الأحكام، قد يكون الجهل بأخذ الأدلة مجزأة دون ربطها ببعض كما مر معنا في منهج الاستدلال، قد يكون بجعل كلامهم وأصولهم هو المحكم وما خالفه من نصوص الشرع هي من المتشابه، وهذا من الجهل ومن يعني قلة العلم، لذلك أكبر وسيلة يمكن أن يعالج بها هذا الانحراف هو الفقه في دين الله عز وجل والاجتهاد. ولعل هذه القنوات وهذا الحضور من أمثالكم هو من وسائل الوقاية من الانحراف، ومر معنا في أول الحديث في أول الفصل حينما تكلمنا عن قيمة العلم والحاجة الملحة إليه وخاصة في هذا الزمان كلام الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، وذلك لأن العلم هو حياة ونور، والجهل هو موت وظلمة، والله عز وجل يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم نور وحياة، حياة للقلب ونور للبصيرة، يعرف الإنسان طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ويسلم من بنيات الطريق ومن السبل ودعاتها الذين يقطعون قطاع الطريق حقيقة عن الله سبحانه وتعالى، فلا يستكثر الإنسان ما بذل من الوقت في التفقه في دين الله عز وجل، فطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، به يعرف الله ويعبد، وبه يعني يعظم الله ويشكر. هذا هو العلم، هذا هو الحياة. ولذلك من سلك هذا الطريق سلك الله به طريقا إلى الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، لأن بعض العلم وبال على صاحبه، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع، ونسألك الفقه في دينك والثبات على أمرك وأن تحيينا على الإسلام والسنة وأن تتوفانا على ذلك وأنت راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي ختام هذه المحاضرة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.